هل يجب الوضوء لسجود التلاوة وذلك في حال كون الساجد مستمعا ليس قارئا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله. وبعد، فإن الوضوء لمن يسجد حال قراءة القرآن، لمن يستمع ومن يقرأ القرآن، ليس لازما. ومما لا شك فيه أن من أفضل الأشياء أن يكون الإنسان في أغلب وقته على طهارة، لكن إذا سمع قارئ القرآن يقرأ واستمع له ووصل السجدة وأراد أن يسجد معه، لا يشترط له أن يكون على وضوء. إذا كان قارئ، إذا كان مستمعا للقرآن يسأل وهو مستمع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.